بوصفه جورتك قوم عاد قوم ثمود قوم لوط قوم نوح هل يكجي قشت قورو بوصف لنا ولاتك اخوانا محفو اونو ولي قوم فرعوننا قوم فرعون درك رين لنا وخلق دور كفنو جاء وقت ايتر مجموعين الوبات لك بيو تيكل بيلتك ما دمترا لدرو كين لنيلا غرقونو محفو اونو او اذا بحثك تولاني ولي كارمانية با او تفاوتي لوك هس او واعيوينين لم دسبنية كليا اما سكا بعض وقته مدة حق باطل برخوديان هسبا يكو لآخر باطلك يكجي ودبيتو محفو ايتو نوك او سورة كيكر اما سورة دوم دستبندية عمومية دوم بعض وقت قضية اصلا برعكس ام قضية دوم يكجي طرف داري الحق محفو اونو لبينتن وقضية اصحاب الاخدود وك لعالم اسلاما قضية حسين بن علي قضية عبد الله بن الزبير سلام الله عليه شتيل وايش إذيني شت قضية آية أمانة قضايا يكن جياجيا هر كان قانوني هر كان نزني هر كان برنامينا يك قانونا يك نزمة سنة الله خاص إنسان ك وقت كل إنسانية أقريت نزل أمي شويت السنة الله عام وجاري ومضطرد بنسبة أو سنة وحاكمة بسلت أو عالماء أم سنتك خاص بوش كتير ميدان كاري لأو ولي بنسبة كل إنسانية بيقرين عام تخلفين يا وتواو أم سورة مختلفة لك لدى السبندية عمديك كدمان السيجور كيف تلتو لتاريخا قشتي تبقى او سنة سا هيج تغيير تبديلي كتيانيا سنة الله في الذين خلوا ولن تجد لسنة الله تبديلا امكانيا بل حسب ظاهريش متفاوت ايويني حتى مخالف يكتر ايويني متفاوت وكوك تدريجي حق غلبة فياكا بسر باطلا لتدعو سورة كيترا كناقهاني باطل مصوئيته حق غالب ايويني اما متفاوتا مخالف وك اوك لسورتك اويني ناقهاني باطل محفوونو لبينتن لم برابرو تماشاكي حق ناقهاني لبينتن ومحفوونو اما ظاهرا دو سورة جياليك نوزليك اما نا واقعية وسا هل يكن يك جريان مستمرة هر اين وك يقدانا توم اوشي لزويا داي داي داي ورد ورد توزيك دلتي لزوينو لو دوا رميك يس رمي أقوريا إبتا رميتر لو دوا تشكتشك حالة اللقو ساقو أمانة فياكا قلاي ليجيا إبتاو لو دوا قولي ليجيا إبتاو خلاصة أو قشت تحولات وائلين إنسان السادس ما شاي أعمابكا كأمتو متشي بسراتي هزاران ومليون ها سورة تا إبتا قوليكو لو دوا وكمثلا قول روجيا الفرس ودبارة وميلتر في بقيني لمعنى حركة حياتية أم نباتة أو نوع حياتك نباتات هسي حالي نوي أم سورة غير متعارض أبيني متفاوت أبيني مثلا تفاوتك لأو مرحلة ولا براب وبو مرحلة يتر يا تعارضك دانيكي رنيكي دانيكي رنيتر دانيكي بباركة لا رويتو دانيكي بباركة أمانة شفرزونا من الزم أبيني ولي كسي مطالعي باشي كي دويتو بخت حالي دوي لحياة النباتاتو لتحول النباتات ما شاكنا حركتك منظم مرتب سنة عامة إلهية بس العالم وجودة أميش أو سنة خاصة إنسانية سكة عامة بو إنسانية وحاكمة بس العالم إنسانة مطلقة تخلصينية جا خلاصة كينو تجس أم سنة عامة و حاكمة بسر عالم وجودة بسر عالم إنسانية وتخلصينية ولي برحسب ظاهر لسي دست بندية على حدا بسي صورة إيمة أمان ما ندي صورة قاهيك تبقى أكثرية حوادثي كتشتي لتاريخها أذنين تدريجا حق قدرتي زيادة وباطل قدرتي كما ذاته تا حق غلبة فياكا بس الباطلة بري وقت ناقهاني باطل لبين شيتو حق غالب عليه بري وقت ناقهاني حق محفوظ يا ناقهانيشنا ممكن أمشي التدريجي بي حق محفوظ لبين شيتو باطل غالب عليه ومسلط عليه أما شونا أزبي أوكا إذا فلم بحثي لواوتي مانا لازم بيزاني بو أما أما 13 حالي ما ندري أما سكا أم موجودة كأبو جورة تفاوتي هسلتك باقي موجوداتا دوران حياتي فقط عبارتني لم شوار روجة عمرة لم مرحلة زندقيا كأييني نا دوران حياتي طولانية مستمرة وقت أويني إنساني أمري أم مرقتشس انتقال لمرحلة لوجوده بو مرحلة يكتر هر وقت لو قزشتا مرحلة الفري تيكر دغا لهر مرحلة يكا مردغتا منتقل بو لو مرحلة بو مرحلة بانينكا وقت مثال ما نهاول دو سادة ترين مرحلة مرحلة بر لئيسة ما نسا انتقال لعالم الرحمة بو أم عالم تانو برينة وقتك منتقل بين لعالم الرحمة بو أم عالمة باعتبار بر لانتقال من باعتبار عالم الرحمة من مرديل للرحمة مرديل بنسبة أين ولي بنسبة أم دنيا متولد بين هرب وجوريك وقتك آلم رحمة عالم مادا كأميش هر رحمة ولي الرحمة قولتك وقت أمرين مرقة كمان شاس بنسبة أيرمانة مرقة والانتقال بو مرحليك بانترو قورتر كتشني أم مرحلة مانا قورترو مهم ترى نسبة بمرحلة برو أو مرحلة آيان دمانا أقر نيشيونين فرفر مهم ترو عمدة ترى لم مرحلة أما مقلبه كمخصوص إنسان كأمتوار روجة حياته أول وآخر كارينية بل ك أمشوار روجة أساسا هر دوران حركتك كآيان دي لأو مرحلة مهم ترى تنزيمك يعني آيان دي شون دي بستجي هسب موك إيسا شاكا لقزشتا مرحلة لفرو فراوان وبي حساوك مرقو زندگي من تيكدوا هتشكي بدس خمان نوا ولي آلم مرحلة اختيار من تدر ياغا كبرنامه مرحلة بعدي خو من تنظيم كي اولا اختيار من هس توانائي او من هس وارفتار بكين مرحلة بعدي من هر وقت قزشته هر لبرو لنقص و بحركت برو كمال يا خير وارفتار بكين كلورو بدبخت من بكالباتي اما برو كمال بكين برو نقص بروينوا برو بدبختي بروين آفرينن دي ايما دي اختيار ايما ايما هاورد لو وقتوك عالمي بصورة الدوكة الخلق كدغا قيان ما نتا ايرم مرحلة بمرحلة هر كامل تروين هر كامل تروين ايسا بو امشوار روجة اختياري دا سدس خمان ممكنة فهم وشعور من دوي باي هوا نوي نوى لكلمان صحيح استفادة بكين لاختيار خمان نيروول من درست خينة كار تبقى او نظام وا صاحب دو نظام كي تردى يسدس من كوت من بي نظام الدين رفتار بكين كوقت ام مرحلة توابول لمرحلة بعدية فرفر مهم ترو عمدة تلقى يسبك في نسر حركة التكامل وتعالي قمان ممكن بي ظرفية وبي شخصية بين فهم وشعور من درس كار نكا لخو من درب شين بمك مختصر اختيارك من تدريا للدوريك محدود وبوشك لناو امقشت الدورانا لباتي او كتبك او نظام واخوا دانيابو من كهماهن لتك او نظام كيترا كلوجود خمانو توام عالما حاكما لا بغين بارزو غلي كخمان هسمانو تشتغلي كبتشخيص خمان تنزيمك بو خمان رفتار بكين جاء وقت او مرحلة بعدي مان اللي كيستشيو بفيرو لدسمان درج هاتي اتواني ولي أيحسب الإنسان أن يترك السدى فرق اشتباه وابزاني كأم قشت توانائية لخوا داية بإنسان هلوا بفيروتي أخذ توفكر وكن بزان الحد بارك سادة لزندقي إنسان تباشافكن إنسانك شصح تا صال زحمتك يشي تلاشك هتشتفيره بي أوي تدريائك لمعلومات هيج بمريو توافي أم قشت تلاشا أم قشت تشتفير بونه جاء ربي مهم تلو تماشافك إنساني اللي بيوينك أول تا آخر عمريان كم يافرة هر خيانتك و هر جنايتك و هر فساد و بدبختي تحني لك بسر إنساني اللي ترا لولا يشو إنساني اللي كوا عمريان تلاش و هولا بو نجاة إنساني اللي ترو خوشبختي إنساني اللي ترا شون أمانا هر وابن رنو بسر رو أم خاصة و أخرى و هر وقت يتبه بور يتو نا أبو جورا بعبس أم قشتة استعدادية خوانا دانس الإنسان كبيتو بين فعالية بكاتو بم قشتة إمكانات عجيب وغريبة وحركة خوي تنزيم كا ببار خاصة يا ببار خراوة آثار بحد وحساو لخاسي يا لخراوي جيبيلي ولو داب بمري وهيج فرقي كينوي خاص وخراو هر بريتو توابي واي خلق نكردها بازية بوجور عبس ناكا استغفر الله خواه دورة لبازي خواه دورة لعبس كاري بفيرو ام قشت استعداد لنالات الانسان آين ديكس رسيدي اكريكا شوني بهر بداري كرت لم حصاو لم قشت استعدادا لم قشت نيرو ولا كدرياتي انسان ابو وصفوت ما شابكي ك موجودك محدود نية دوران حياتي لم تشوار روز عمر الدنيائية بلك سلسلة كجرياني هس دواي مرقش دو مرحلة روشنة بوجورك قرآن بياني كدو بو إيما مرحلة برزخ يعني لدواي مرقو تا قيامت تا وقت أم عالم متلاشي أويتو دوكال ولو دو مرحلة قيامت جائت اللو لا يخوا أزاني أبو جورت ما شايتين نبع اعتبار موجودة كفقط لم تشوار روز عمره به وباقي حيوانات اگر آوات ما شايبكين نتيجة قليل من سطحيانه وغلط وباطل درته ولي آوات واقع بينانة ما شاي حركة انسان بكين او وقته فردشت خاص حالي ما نوي لباري انسانه هرواك اساسا خاصي وخراوي خير وشر درسي ونادرستي حق وباطل تابو جورت ما شايبكين غلطة بو جورت ما شاي انسان بكين او تعبير لك نفوذي كلي لفهمه لفرحنه تواو بشريته معنى فياك اقل ده معنى فياناك بو جوره وقتك ما شاي حياة انساني اكين اذينيك تواو ام حوادث جور جوره والا برخود حق باطلا بيشتي كقرآن لجريان بزشتغل ايقر نيتو بو ايما بو جريان آين ديش نشاني اراب ايما قشتي لجك نزم يك دواخت ثابت ومحكم ومترب برخدارا لبروز كان يا هس ايما متفاوت ايويني وقت لناو او نظامات مع شايكين شخير متفاوتين يا يك جريان محكم درس يك سنة الله ثابت جاء شايد ايسا وقت او ننبي يعني وقت هس فقط طاقت نوي لحاضرين مفصل بجمين فقط كسانك بلغن لقرآن ومطالعات ينهس إشاريك أكم كمتوجه بون شايت لو داخوين مطالعات كن يا فرصد بي لوقتك مفصل بحثي لقيم هرزو بي جلوغل جور جور لقرآن أوينين راجع بمبارزات بوزشتغل كبو ترتيبه وثمان لسه دستبندية عمدو كليا لباري كريشو بروزيل مختلف وجلويل جور جور اوينين هر لقرآن مثلا لباري مسلمان ولوا بحث كريه لباري شكس مسلمان ولوا لما يعني جنة البطن شكس نهائي شكس المحدود وموقت كبسر ياناتي وك ليك فترة بوشك ميدان احدا بحث كريه لباري او مصيبة وشدائده ووابسر ياناتي أما نموذج لبرخود حق كمسلمان يدن لتكبر طلا كسران بغي واستكبار لعالمه نموذج الأولين لحالة ترى كجس كأنا سأفر مبا مسلمان يل فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين شرط دا أن يبو غلبة يعني يا أفرمي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أما النمودي أكتر ما شاب كان أو النمودي بوك ديما أو حالة شكتك هاتف بسريانا لفتريكا أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم جاء آلي ريش إشاريك كم ببحث يكتر من عند أنفسكم كشي إن الله على كل شيء قدير كشي وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله دقت كان أم حالات متفاوتة جاء نايشي أوانا وبلون لقرآن وعربي زانن أزان المنظور مشاس أجر إيسا بيجمي فرصانين ويبو ملسو مطلب فردورة كفيتو أما مطلب فرعي بو بروي نسر نمودة أينية كان لحركة جامعي إسلامي لتت جامعي جاهلية أو زمانة أو شكلي كيبو كإشارة معن كرد أو شكسو قرفتارية بسرياناتي لو دوا أما شكلي كيا كغالبيان بطور مشروط تزمينك استقامة وتقوى الرشكلة تربينا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ما شاكي بيع قيد وشد نبرون فتان بخنا ميدان مطمئن بن غالبا يعني دفعي أبو جورة زربة تام بچسنو شكس خطرناك دفعيك تذكريان في بغا استقامتان بيو تقواتان بيو قدرت ولا او عند برابر او هيش ناكا تبقى او نظام عمومية كواوت من دفعيت البي قيدو شد هيش واهمتان نوي سسمونو تن بسازشو تسليم در مغم لتك دشمنتانا بزانن بي هيش قيدو شرطي او برترن بلق قواي ما ديتان كما ولي بزانن كغالبن بزانن خواه حالتك تانا بزانن خواه خوتان نايليتو تنها اعمال و رفتار خوتان ويلتان كابا اعمال و رفتار خوتان و ايتر كاري نوي بسلتان و اغاية ديتان نوي اما يعني اما السيجورة نمود عجيب و غريب لحركة جامعي اسلامية بيرو قرآن لبرابر دشمن يليانو كأو مطلب جزء إشمانا كخوي ذاتا كلية لأسناي خنوي آيتي كإشارة فيتل يا مطلب غير لتربم جورا هر لباري دلئيري حق وباطلوا لتك مسلمان غير آيوه جريا كسورة غير جيا جيايكن أم جوريكا أو جوريكا أو جوريكا فرهز لمانا لقرآن جاء أمانة قشتي ناجين فقط جريان أصلية كواوتمان كنتائج الدرجيرية حق باطلمان كده سيدستة عنده كلي أو إيجين احتمالي هس أقر فكريب كانو أم جورة جلوغل متفاوتي كان لباري حالات جور جور برخد حق باطلوا عليكم السلام ورحمة الله روشنو بيبوتان هذا يصرش نونو خافر سد بلاو حياة بي ممكنة بحثي بكين هذا خواهي متعال دين بو أنيري بو إداري صحيح حياة بشر بو إنسان بقيت أرزش وليك أشيكي بقيت آية لما كأيما الدين دار بين يا بي دين نفعك يا زررك عايد خواهيته لا، والله الغني وأنتم الفقراء، والله غني عن العالمين. هيك احتياج ثانية نبا إيمو نبا كري زمين مانو نبا منزومي شمسي مانو نبا ترى عالم وجود إيمة بين يعني من دياري نارا بقدته بملك خواهي متعالى كري زمينك إيمة بين يعني هيك نية لم عالم قولا منزومي شمسي إيمة بين هيك نية شبه شنبه أو نعم عالم قولا ولو دا ترى أم عالم وجودي شبه يعني ويك شيء اختيت شيء تأثيري كي هست لقدرته وإرادة خواهي متعالى هيك شيء مطلقة بو إيمس يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بوسك زندگی من كيف تسر بار خوش مطلوب آسانك كإنسانيت من تأمينك أبو أودين من بو أنيري توضيحش من دارة چونك موجودة كامل ترين بو ددان نظامك كحيوانات أقرنا إما إدارة نارين احتياج من بم نظام السومة ولكن تفاوتك لبين بهر بردن ايمن لنظام السوما هس لتك بهر بردن من لنظام الدوم اول يا بهر بردن حيوانات لنظام الدوم اول يا بهر بردن عالم مادة لنظام اول امسكا هر تشيك حالة وجود كامل ترأوي ميدان اختيار قورة ترأوي تو بس اما اختيار من فرفرس كلم نظام السوما بهر بوينيانا مثلا تماشاكي لنظام الدوما نظام غريزة حيوان مختاري اختياري هس بل حكم غريزة فرش شديدة بس الحيوانا ولي خوي جمجولكك ام لا اولايكك بو تأمينيكا حالتك حيوان هسي بو تأمين يازغ الغريزي براورد كردن كار نظام الدوم فرش فرقك لحالت لتك حالتك ك موجودات عالم مادة هسيان لبراول دكردن مختزيات نظام أولا عالم مادة قوانين نظام مادة بسريانا حاكم اوي اختيار وفعالية وجمجول يقبو خيان نية بو كيفيتك بو حيوان هس لوجود حيوانك ايش دوباره هتك من دي حيوان بو اجزاء وجودي تبقى عالم مادة بقره وتمان احتياج نية خويدة خالة تبقى ولي بو حيوانيتك بو اوك او موجودة كاملة بالفعل دي احتياجي هس اشي خوي فعاليتك بس ديما بو تأمين مقتزاي نظام الدومك مقدار جموجولو اختيار هس بو نظام السوم اجرا كردن كفرفر مهم تر لنظام الدومو طبعا لنظام اوليش بو نسبتك ام نظام مهم تر اختيار انسان فرتره إنسان أتواني تبقى نظام السومك رفتارتك يا مخالف نظام السومك بهر بارجة ميلي بي أتواني حقي بو أو بنادر بوي كموجود مختارك أتواني إسفايلي بكا يعني كا لإختيارك خوي درس بهر برداري بكا حق إجرابك ورعايتك با سعادتي تأمين بي با إنسانيتك بفيرونك با أو كشت استعدادة تدريالة هرز نوي طلف نوي نوي تا ماي بالبختي با موجودك ريلي سيرياوتر أولئك كالأنعام بل هم أضل ريلي سيرياوترو سرگردانترو پسترو كسيفتر لحيوانات نوي أبو أوا ديني بو نادغا دي خوتيش من اختيارية ملي بطبعيتي لكا ملي بنايكا فر اختياري تر لو اختياريكا حيوانات بو براورد كردن خاصية الغريزي هسيان بس مطلب شف مطلب أمسكا أم حق أميري بو إنسان كيف خويا تبعيتي ليبكا يانيكا لولا وثمان ددان نظام هس يكي سنة الله عام نظام عام حاكم بسلتوا وعالما يكتر سنة خاصة مربوط بإنسان كأنش عامة بالنسبة إنسانيات أم دودان نظام وجودي هس وطمان أم نظام دومك سنة الله كبو إنسان ميدان كاري چس لش موردك أكفيتكار لموردك برخود حق وباطل بوه قصة آل وسا أقل لناو إنسانا حق وباطل مترح نوي أقل وابي هرأو دو نظامك إذن احتياجه با سنة كمتناسبة لتك نظام دو مكانية هر أود نظام كاركات وهر أود سنة الله عامة بملتوى عالم مادا حاكمة هر أود كاركات أقد لنا وجامعيك أميس الجمليك خاص متوجيه بون هرتي هس بم مطلبه لعين حالة مستقلية أقل لنا جامعيك حق هنسيته لبرابر باطلو بانك إنسان بدين وإنسانا وحق أشي غالب بيت وناحق أشي زاهق بيت زائل بيت لو وقتان خير أو ناحق والنا أو جامعا هس هر حاكم إيه هر جريان تياكا استمرار تياكا وقت جامعيك خوي ناحقي قبوله حكم جاهليتي قبول لباتي حكم إسلام يعني حكم إنسان يلقبول لباتي حكم خواه كطبعا حكم إنسان هر شيء بيه قورتين دانش من ديل دس بوين دس يكو برنامه دان دان بو إنسان هر جاهليته بو شون كآخر إنسان ناناسن شون لخوانو تقلي ما محمد فراغن شا زان الإنسان شس كتش برنامه يكي قرق بيه بكال نافو جاء الغرض جامعي كجاهليتي قرأت لنا او جامعة ايدي هل ناس تبلغ حقا هيج او سنة الله خاصة انسانية قلنا كيف يتكار باش هر باح ناحق جريان بي با جاهليت استمراري بي اشكالي كينية بو بو ما تشنك وطمان انسان موجودة كمختار وحقي تي بو انيري بو امك بميل خوي استفادة لي بكابو تأمين السعادة خوي شكوفا كردن إنسانية خوي وقت خوي قريكينية إذا تحكمي كي بسراء كريا قرارني موجودك بي بتحكم بكفية شون حق قرار موجودك بي مختار ما يليس تبعيتي ليك أو قبولك ما يليس نايك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كيف خوي جبريتنية اختيارة آدم محدودة قلبة فربوش كميدان اختيار نسبة بميدان الجبر ولبالأخرى عالم يقدان سعاء باركة لنا ومليارها سعاء إنسان اختياري هس إسفاي لكت بنفيا إسفاي لكت بزرية وقت لنا وجامعيك تلاش بو حق وجودي نو إيتر أو سنة الله كمخصوص إنسانية إنسانة ولو وقت برخد حق باطلا ما صدق فياك وتحقق فياك أو أصلا بيش نايت لازم نعرف هل تبقى السنة عامة كبمل عالم ما دال لجهة أو دون نظام وحاكمة جامعي إنسانية إدارة باطل استمرار فيها هل أبو اعتبره إنسانية الأويني فرق لحيوانية منحتر أو بنسبة أو تشاني دورتر بن لدين شون قوت من بتواوي بيغان لدين إنسان وجود دينية ممكن الجامعي بيني بتفرستا والإفري لخصلتي لديني تياري ناكر يفاجئ يا جامعي بتواوي محروم لدين